يقول الحافظ العراقي رحمه الله المدرج، قال المدرج: الملحق آخر الخبر من قول راوي ما بلا فصل ظهر، نحو إذا قلت التشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل، قلت ومنه مدرج قبل قلب كأسبغ الوضوء ويل للعقب، ومنه جمع ما أتى كل طرف منه بإسناد بواحد سلف، كوائل في صفة الصلاة قد أجرج ثم جيتهم وما اتحد. هذه بعض أبيات نظمها المؤلف في الحديث المدرج. وقد درسنا في بداية أو في الدرس الماضي جزءا من الحديث المدرج، وعرفنا أن المدرج هو الحديث الذي يضاف إليه من قول الصحابة أو قول التابعين، يضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم دون فصل بين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما ألحقه غيره. وعدم الفصل شرط في وصف الحديث بأنه مدرج، أما إذا فصل بين القولين فلا يسمى الحديث مدرجا، لأنه ميز بين ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما قاله غيره. والحديث المدرج من أهل العلم من يلحقه بالحديث الضعيف، على اعتبار أن المزج بين قوله صلى الله عليه وسلم وقول غيره يدل على أن الراوي لم يحفظ الرواية، إذ كان الأصل أنه يروي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصل ما بينه وبين كلام غيره. ومن أهل العلم من يتساهل في الإدراج، خصوصا إذا كان اللفظ المدرج ظاهر الفصل بينه وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث الصحيح في قصة بدء الوحي من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم حبب إليه التحنث، أو حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد. فهذه الرواية جاءت في الصحيح ولم تقدح في صحة الحديث، مما يدل على أن الإدراج لم يؤثر في الحديث. وتارة قد يؤثر الحديث في الإدراج في الحديث بأن يحكم على الرواية التي فيها إدراج بالضعف، وأحيانا قد يحكم على الرواية بالوضع إذا كان المدرج أضاف قولا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهدف تغيير معناه أو المراد منه. ولذلك الحكم على الحديث المدرج يختلف باختلاف صيغة الإدراج. ويشير المصنف رحمه الله إلى أن أغلب الروايات المدرجة إنما يكون الإدراج فيها في آخر الحديث، وضرب مثلا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي قصة تعليمه التشهد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وصيغة الصلاة الإبراهيمية، ثم قال له بعد ذلك: إن شئت أن تقعد فاقعد، وإن شئت أن تقوم فقم. هذه اللفظة التي جاءت بعد الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك، وإنما ابن مسعود لما أراد أن يعلم تلاميذه أضاف ذلك في الحديث، فكان ذلك إدراجا في آخر الحديث. ويقول أهل العلم أيضا إن الإدراج قد يكون في أول الحديث لكنه قليل، واستدلوا له بقوله ويل للأعقاب من النار، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أضاف إليها زيادة، وهو قوله أسبغ الوضوء، لأن أصل الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآهم مرة يتوضؤون ولم يعمموا غسل الرجلين، ورأى أن منهم من ترك غسل بعض الرجل وخاصة مؤخرتها والتي فيها العقد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم منبها محذرا ويل للأعقاب من النار، أي بسبب عدم غسلها. وفهم أبو هريرة رضي الله تعالى عن ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، ولما كان التقصير في الغالب يكون في مؤخرة القدم كان يحث الناس ويقول لهم أسبغ الوضوء بمعنى عمموا، ثم ينقل لهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ويل للأعقاب من النار. فهذه الزيادة وهي قوله أسبغ الوضوء لفظ مدرج قصد به زيادة التنبيه، لكنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الروايات جاءت عن أبي هريرة هكذا أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فبينت محل الإدراج. وكنا قد انتهينا فيما مضى في حديث عبد الله بن مسعود، وهو قوله قال عبد الله فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، إن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فقعد. قال ورواه الدارقطني وقال شبابة أو شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود. قال وهذا أصح من رواية من أدرج آخره. وقوله أشبه بالصواب، قال لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه من رواية غسان بن الربيع عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر به، وفي آخره ثم قال ابن مسعود إذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف. قال ورواه الخطيب أيضا من رواية بقية، قال حدثنا ابن ثوبان قال فاستدل الدارقطني على تصويب قول شبابة برواية ابن ثوبان هذه، يعني استدل بها على موضع الإدراج. وباتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث، أي لم يأتي في ألفاظهم وفي رواياتهم قوله ثم إن شئت إلى آخره. قال على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على ذلك، يعني على تلك الزيادة. قال واعلم أن ابن الصلاح قيد هذا القسم من المدرج بكونه أدرج عقب الحديث، وقد ذكر الخطيب في المدرج يعني في كتابه المدرج إلى المدرج ما أدخل في أول الحديث أو في وسطه، كأن في ذلك زيادة على ما ذكره ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح أشار إلى نوع من المدرج وهو الغالب، حيث يزيد الراوي على المرفوع في آخر الحديث. والخطيب البغدادي يقول إن هذا ليس بخاص بآخر الحديث، بل من الإدراج ما يكون في وسطه بل ما يكون في أوله. ولهذا قال وقد ذكر الخطيب في المدرج ما أدخل في أول الحديث أو في وسطه. قال فأشرت إلى ذلك بقوله قلت ومنه مدرج قبل قلب، أي أتي به قبل الحديث المرفوع أو قبل آخره، يعني في وسطه. مثلا وقوله قلب أي جعل آخره أوله، حيث يكون الإدراج في أوله، لأن الغالب في المدرجات ذكرها عقب الحديث. ولعل الإمام ابن الصلاح رحمه الله إنما عرض ما هو الغالب أو ما جاء في الغالب، وهذا لا يعني انتفاء ما أدرج في أول الحديث أو في وسط. قال ومثال ما وصل أو ما وصل بأول الحديث أي من إدراج وهو مدرج ما رواه الخطيب يعني البغدادي وظاهره في كتابه المدرج من رواية أبي قطن وشبابا، قال فرقهما يعني كل على حدة، عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويكون ذكره في الرواية إدراجا. فقوله أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة رضي الله عنه وصل بالحديث في أوله. قال كذلك رواه البخاري في صحيحه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أسبغ الوضوء. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل للأعقاب، فقوله الراوي بعد قوله أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال فيه فصل بين الجملتين، وتبين لنا من خلال هذا الفصل أن الجملة الأولى مدرجة؟ قال الخطيب بعد أن ذكر رواية البخاري قال: وهما أبو قطن عمرو بن الهيثم وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، يعني أنهما وصلا ولم يفصلا، وذلك أن قوله أصبغ الوضوء كلام أبي هريرة، وقوله ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد رواه أبو داود الطيالسي ووهو بن جرير وآدم بن أبي إياس، وهي الرواية التي نقلها عن البخاري، وعاصم بن علي وعلي بن الجعد وغندر وهشيم ويزيد بن زريع والنضر بن شميل ووكيع وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ، كلهم عن شعبة، يعني هؤلاء كلهم رووا هذا الحديث عن شعبة وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة والكلام الثاني من قوله، يعني والكلام الثاني مرفوعا يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فتبين لنا من خلال هذه الطرق المتعددة وهم أبي قطن وشبابة بن سوار، حيث سووا بين القولين وجعلوا ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع خلاف ذلك. وقوله ويل للعقب أفرد لأجل الوزن، يعني الرواية أصلها ويل للأعقاب، لكن لما قال هنا كأسبغ الوضوء ويل للعقب، لأن صدر البيت قلت ومنه مدرج قبل قلب، فمراعاة للوزن جاء بصيغة المفرد في كلمة العقب، وإلا الأصل في الرواية ويل للأعقاب. قال: ومثال المدرج في وسط الحديث، وهذا الذي لم يذكره ابن الصلاح حيث اقتصر على الجنس الأول، قال: ما رواه الدارقطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، حيث إنه أدرجه، ولذلك قال وهم وأدرجه ذلك، وإدراجه وهما أي بإدراجه ذلك في حديث بسرى. والمشهور من حديث بسرى هو ذكر الذكر وحده دون غيره، وروايتها من مس ذكره فليتوضأ، ولم يذكر الأنثيين ولا الرفض. قال: والمحفوظ أن ذلك من قول عروة، يعني قوله أو أنثيه أو رفغة، من قول عروة غير مرفوع، وكذلك رواه الثقات عن هشام، ومن هؤلاء الثقات أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما، أي رووه بدون ذكر الأنثيين والرفع. ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ، فيعتبر هذا من الإدراج في وسط الخبر، حيث عطف الأنثيين والرفغ على الذكر. وقال الخطيب: تفرد به عبد الحميد بذكر الأنثيين والرفغين أو الرفغين، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول عروة بن الزبير، فأدرجه الراوي في متن الحديث، وقد بين ذلك حماد وأيوب حيث قصر الرواية على مس الذكر. وهذا بيان للإدراج وتمثيل للإدراج في وسط الرواية. قلت: لم ينفرد به عبد الحميد، يعني لم ينفرد بهذا الإدراج، فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية أبي كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب عن هشام عن أبيه يعني عروة عن بسرة بلفظ: إذا مس أحدكم ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. وعلى هذا فقد اختلف فيه على يزيد بن زريع. ورواه الدارقطني أيضا من رواية ابن جريج عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة بلفظ: إذا مس أحدكم ذكره أو أنثيه، ولم يذكر الرفغة. وزاد في السند مروان بن الحكم يعني عن هشام ابن عروة عن أبيه عن مروان، والرواية المشهورة عن هشام عن أبيه عن بسرة. قال: وقد ضعف ابن دقيق العيد الطريق إلى الحكم بالإدراج في نحو هذا، فقال في الاقتراح: ومما يضعف فيه أن يكون مدرجا في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان مقدما في اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف، كما لو قال: من مس أنثيه أو ذكره فليتوضأ. قال: بتقديم لفظ الأنثيين على لفظ الذكر، فهاهنا يضعف الإدراج، أو فهاهنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كأن ابن دقيق العيد رحمه الله يفهم من كلامه أن الإدراج في مثل هذه الحال يكون ضعيفا، لأن الأصل أن يكون الكلام منفصلا بين اللفظ الزائد ولفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاء هذا اللفظ بهذا الأسلوب حيث عطفه، عطف لفظ الأنثيين على لفظ الذكر، أو عطف لفظ الذكر على لفظ الأنثيين، مما يشعر أنهما من مكان، يعني من مصدر واحد ومن قول واحد، ولذلك يقول: ظاهرة الإدراج أو الوصف بالإدراج في مثل هذه الحالة يكون ضعيفا. أولا، هنا الإدراج ليس في بداية الحديث، لكن الإدراج في وسط الحديث، لأن الإدراج الذي مر بنا في أول الحديث حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء، لكن هنا عبارة النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، فكونه عطف عليه الأنثيين والرفغين هذا هو محل الإدراج. فكان ذلك في وسط الحديث لا في إيه؟ لا في أوله. لكن ابن دقيق العيد يقول إن تصريح الراوي وعطفه الخبر بحرف العطف وعدم التفريق بين كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام غيره يضعف الإدراك، خصوصا أنهم في الأول وهموا عبد الحميد بن جرير، لكن لما ساقوا له من يتابعه في روايته كل ذلك يقلل من القول بالإدراج ويضعفه. قال: فها هنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت: ولا يعرف من طريق الحديث تقديم الأنثيين على الذكر. قلت: ولا يعرف من طرق الحديث تقديم الأنثيين على الذكر، وإنما ذكره الشيخ مثالا فليعلم ذلك. وهذا استدراك من الحافظ العراقي رحمه الله على ابن الصلاح. قال: ومنه جمع، هو أصلا يقول إذا قلت ذكره الشيخ، أو أنه كالاصطلاح المعروف أنه يقصد به ابن الصلاح. قال: ومنه جمع ما أتى كل طرف، إنه بإسناد بواحد سلف، كوائل في صفة الصلاة قد أدرج، كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم وما اتحد. أيضا هنا يذكر لنا قضية أخرى وصورة من صور المدرج. قال: أي ومن أقسام المدرج، وهو القسم الثاني، أن يكون الحديث عند راويه بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيجمع الراوي عنه طرفي الحديث بإسناد الطرف الأول ولا يذكر إسناد طرفه الثاني، وهذا اعتبروه إدراج، وهو ما يسميه العلماء إدخال حديث في حديث، إدخال حديث في حديث. وبعض أهل العلم يعتبر هذا النوع من العمل ضرب من ضروب الوضع، حيث إن الراوي أدخل حديثين في بعضهما الآخر، خصوصا وأن الروايتين جاءتا بسندين مختلفين، فقد يكون أحد السندين صحيحا ويكون الآخر ضعيفا، وهذا الصنيع يقتضي أن يصحح الضعيف، وهذا الصحيح الصنيع يقتضي أن يضعف الصحيح. فلما كان فيه من المحاذير ما يمنع من هذا الصنيع اعتبر العلماء هذا ضربا من ضروب الإدراج. قال: أي ومن أقسام المدرج، وهو القسم الثاني، أن يكون الحديث عند راويه بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيجمع الراوي عنه، يعني عمن عليه مدار الرواية، طرفي الحديث بإسناد الطرف الأول ولا يذكر إسناد طرفه الثاني. وضرب مثالا لذلك بحديث رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما، يعني كل واحد من طريق. والنسائي أيضا روى هذا من طريق سفيان بن عيينة، كلهم يعني زائدة وشريك وسفيان يروونه عن عاصم ابن كليب عن أبيه يعني كليبا، عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. قال موسى بن هارون الحمال: ذلك عندنا وهم. فقوله ثم جئت ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد. فميز قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلاها من الحديث، وذكر إسنادهما كما ذكرناه. قال موسى ابن هارون الحمال: وهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع بن الوليد، فهما أثبتوا له رواية ممن روى رفع الأيدي من تحت الثياب عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. وقال ابن الصلاح: إنه الصواب. وقولي وما اتحد، أي وما اتحد إسناد هذا الطرف الأخير مع أول الحديث، بل إسنادهما مختلف. فما هنا بمعنى حرف نفي، بمعنى ليس أو لم يتحد الإسناد، وليست ما مصدرية أو موصولة. هذا النوع الثاني من أنواع الإسناد بينت في ما سبق أن المحظور فيه توهم أن يكون الحديثان واحد، خصوصا إذا كان أحد السندين فيه ضعف، فإن هذا يؤدي إلى ضعف الحديث الصحيح أو تصحيح الحديث الضعيف. قال: ومنه، يعني ومن أنواع المدرج، أن يدرج بعض مسند في غيره مع اختلاف السند، نحو: لا تنافسوا في متن، لا تباغضوا، فمدرج قد نقل من متن لا تجسسوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه. قال: ومن أقسام المدرج، وهو القسم الثالث. إذن عندنا القسم الأول في الإدراج أن يلحق بالحديث قولا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، والنوع الثاني من أنواع الإدراج أن يلحق بالحديث طرفا، وهذا الطرف وإن كان في أصله مرفوعا، لكن لما كان سندين مختلفين لم يسوغ إدراج أحدهما في الآخر وإلحاق أحدهما بالآخر لاحتمال تباين درجات الإسناد. والنوع الثالث من أنواع الإدراج قال: أن يأخذ لفظا من حديث ويضيفها إلى حديث آخر، لكن هنا لم يشر هل يلزم، هل من الضروري أن يكون السندان مختلفين أو ليس بلازم. هذه نقطة ينبغي أن يتنبه لها. أن يدرج بعض حديث في حديث آخر مخالف له في السند. قال: مثاله حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس، يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. يقول: فقوله ولا تنافسوا مدرجة في هذا الحديث، أدرجها ابن أبي مريم وهو سعيد، فيه من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فنلاحظ أن السند مختلف، الأول من مسند أنس والثاني من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى. هذا ما ينبغي، لكن التنبيه أسفل، وقوله من هذا نأخذ من حديث كذا، هذا بيان للمدرج. أما كونه يضعه بين قوسين لأن القاري لا يفصل بين الروايتين. قال: ولا تنافسوا مدرجة في هذا الحديث أدرجها ابن أبي مريم فيه، يعني في حديث أنس، من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا الحديث. يقول: وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك، لكن ايش؟ قال: وليس الاول فيه ولا تنافسوا، وهذا الذي من مسند انس، وهي في الحديث الثاني كذا الحديثان عند رواة الموطأ عبد الله بن يوسف والقعنبي وقتيبة ويحيى بن يحيى وغيرهم، كلهم رووه في حديثين مختلفين، ولم يجمع بين الحديثين أحد الرواة عن مالك. قال: وإنما يرويها مالك حديثه عن أبي الزناد، فهي من مسند آخر، ولذلك إدراجها في رواية أنس يعتبر ذلك من الخطأ. قال: ومنه متن عن جماعة ورد، وبعضهم خالف بعضا في السند، فيجمع الكل بإسناد ذكر، كمتن أي الذنب أعظم الخبر، فإن عمرا عند واصل فقط، بين شقيق وابن مسعود سقط، وزاد الأعمش كذا منصور، وعمد الإدراج لها محظور. يقول: ومنه، يعني ومن صور الإدراج، متن عن جماعة ورد، روي متن عن عدد من الرواة كلهم أجمعوا على روايته، لكن بعضهم خالف في السند إما بزيادة وإما بحذف، فيأتي شخص فيجمع الكل ويجعله بإسناد واحد، وضرب مثلا لنا بحديث أي الذنب أعظم، يقول: فإن عمرا عند واصل فقط، يعني فيه واصل في روايته زاد في السند عمرا، بين شقيق وابن مسعود، وعند غيره سقط هذا الاسم بين هذين الموضعين، وزاد الأعمش كذا منصور، أي زادوا عمرا، زاد الراوي بين الراويين. ثم أعطانا حكما يقول: إن تعمد الإدراج وإلحاقه وإدخاله في الرواية هذا يعتبر من الأمور المنهية عنها والمحظورة، بل إن من أهل العلم من يقول إن تعمد الإدراج ضرب من الوضع. قال: أي أيوة، ومن أقسام المدرج، وهو القسم الرابع، أن يروي بعض الرواة حديثا عن جماعة وبينهم في إسناده اختلاف، فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه، ويدرج رواية من خالفهم معه على الاتفاق. قال: مثاله حديث رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ الحديث. يقول هكذا رواه محمد بن كثير العبدي عن سفيان فيما رواه الخطيب. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه. قال هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب. فدل ذلك أن هذه الرواية ليس فيها عمرا ابن منصور. قال وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدهما عن الآخر رواه البخاري في صحيحه في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي عن يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن وائل عن عمرو عن عبد الله وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله يعني بدون عمرو من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. قال عمرو بن علي فذكرته لعبد الرحمن يعني ابن مهدي وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة يعني عمرا يعني ابن شراحيل فقال دعه لا تدخله بين أبي وائل وعبد الله. قلت لكن رواه النسائي في المحاربة عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل وحده عن أبي وائل عن عمرو عن عمرو بن شرحبيل فزاد في السند عمرا من غير ذكر أحد أدرج عليه رواية واصل. وكأن ابن مهدي لما حدث عن منصور عن سفيان والأعمش وواصل بإسناد واحد ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم والواقع أنهم مختلفون فربما اقتصر أحدهم على بعض شيوخ سفيان. قال ولهذا لا ينبغي لمن يروي حديثا بسنده فيه جماعة في طبقة واحدة مجتمعين في الرواية عن شيخ واحد أن يحذف بعضهم لاحتمال أن يكون اللفظ في السند أو المتن لأحدهم وحمل رواية الباقين عليه فيقع في ذلك الإدراج. فربما كان من حذفه هو صاحب ذلك اللفظ وسيأتي التنبيه على ذلك في موضعه إن شاء الله. يعني أنه الأجدر والأولى أن يروي لكل راو خبره وحديثه مستقلا دون أن يجمعهم ثم يؤدي هذا الجمع إلى أن يأخذ متن أحدهم ولا يشير إلى الباقين. ومن المعلوم أن صنيع الحفاظ أنهم إذا جمعوا روايات وتابعوا بعض الرواة بعضا فإنهم يذكرون لفظ أحدهم وينبهون ويقولون واللفظ لفلان وإذا كان ثمة خلاف أيضا ينبهون إليه ويقولون قال فلان كذا وقال فلان كذا، وهذا أسلم حتى لا يقع الناس في مثل هذا الإدراج أو في إسقاط بعض ألفاظ الحديث. وقوله وزاد الأعمش، أي وزاد الأعمش ومنصور، ذكر عمرو بن شرحبيل بين شقيق الذي هو أبو وائل وابن مسعود رضي الله عنه، على أنه قد اختلف على الأعمش في زيادة عمرو بن شرحبيل اختلافا كثيرا ذكره الخطيب يعني في المدرج. وقوله وعمد الإدراجي لها، أي لهذه الأقسام الأربعة أو الخمسة، محظور أي ممنوع. قال ابن صلاح واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. قال وهالنوع قصنه فيه الخطيب فشفى وكفى، أو هذا النوع. وقد مر بنا أن الخطيب البغدادي ألف كتابا سماه المدرج من الحديث المدرج. نعود إلى كلام الشيخ زكريا رحمه الله في الحديث المدرج.